من حيث حكاية الخلاف لا إشكال فيه، لكن الأولى تركه، أو لا الأولى تركه، إنما يقال المسألة إجماعية. ثم ذكر أهل البدع كذا وكذا، هذا أسلم من حيث ذكر الدليل.